الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، ما حكم شراء الذهب ببطاقات الصراف؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لا سيما إذا كان عندك في هذا البنك مبلغا يغطي ثمن هذا الذهب، لأنه من المعلوم أن الإنسان متى ما حول هذه الحوالة فإنها تأتي إلى المحول إليه مباشرة، تدخل مباشرة في حساب المحول له، فلا بأس بذلك. والقاعدة المتقررة عند العلماء أنه لا يجوز بيع الذهب إلا بالتقابض في المجلس، والقبض عن طريق بطاقات الصراف المعاصرة يعتبر قبضا حكميا.